ما رأيكم في حديث أسماء الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يبدو منها إلا هذا وهذا، هكذا يقول شيخ صالح، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهل الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، ليس بصحيح، والعلة هي سنده ومتنه. أسماء أكبر من عائشة رضي الله عنها سنا، وهي تقول في الحديث أنه دخل على وهي عند عائشة وقد بلغت، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، شعر وجه كفيه. فعائشة فأسماء عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت امرأة، عبد الله بن الزبير أول من ولد في المدينة، وعام الفتح كان شابا قرب من العاشرة من عمره، فالحديث لا يصح لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن، وبالتالي يستغنى عن الاحتجاج بمثله. وليت من أراد أن يحتج على جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال التمس غير ذلك، يبدو أنه لا شيء. ولذلك الصحيح من كلام أهل العلم في معنى قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن القصد الرياء الملابس ورياشها والنقوش التي عليها التي يصعب على المرأة أن تضع عليها غطاء لما يترتب عليه من الدور، غطاء فوق غطاء، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.